بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المسلمون ويا طلاب العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون مجتمعين دوما على الخير وعلى الحق، وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا شك أن هذا الشهر لكل متأمل متدبر في أيامه قد مر كالبرق، أليس كذلك؟ وكما ذكرنا في دروس ماضية، كلما يأتي علينا رمضان نقول قد جاءنا سريعا، قد جاءنا سريعا، ومر سريعا، ومر سريعا، وجاء هذا الأخير فكان أسرع من سابقيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نحرم خيره، وأن يجعلنا الله عز وجل ممن قبلهم فيه برحمته وفضله. فهذه العشر الأواخر هي غنيمة وباب لإدراك الخير، فعلينا أن نعتني بها كل عناية، فإن العبد لا يدري بما يختم الله عز وجل له من العمل. كما ذكرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بخاتمتها. فالموفق من ختم الله له بخاتمة الخير والسعادة، والشقي والعياذ بالله من ختم الله له بخاتمة الشر والشقاوة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة ليلة القدر هذه كان يتحراها ويجتهد في ذلك، بل يمكن أن يقال إن الاعتكاف الذي كان يعتكفه صلى الله عليه وسلم كان من أعظم أسبابه أن يتحرى فيه هذه الليلة، ليلة القدر. ولذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في أول الأمر في العشر الأوائل من رمضان، في العشر الأوائل من رمضان. والاعتكاف هو أن يلزم المسلم المسجد لعبادة الله وطاعته بعيدا عن الدنيا وشواغلها وصوارفها، فيعتكف أن يلزم المسجد للطاعة، والطاعة في الاعتكاف على قسمين ونوعين: الطاعة الواجبة والطاعة المستحبة النافلة. فالطاعة الواجبة أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد مع الإمام، وأن يحضر إن كان في اعتكافه الجمعة مع الإمام لأنها من الواجبات، وكذلك إذا كان صائما وليس له عذر يصوم الصوم الواجب الفرض في هذا المعتكف، ويلزم الحلال ويترك الحرام. وأما الطاعة النافلة يدخل فيها صلوات النوافل كالثنتي عشر ركعة في صباح الإنسان ويومه وليلته، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له ماذا؟ بيتا في الجنة. يحافظ على هذه النوافل ويدخل في هذه الطاعات الذكر وقراءة القرآن كل هذا يفعله في معتكفه، وأيضا العلم النافع من أجل العبادات، فإذا كان العلم يجب في حقه بمعنى عليه أن يتعلم العلم الواجب كيف يعبد الله وما يجب عليه تجاه ربه، فصار هذا العلم في حقه علما واجبا. إذا وجد من يعلمه في معتكفه حق الله الواجب عليه من طاعته وعبادته وحده لا شريك له، عليه ماذا؟ أن يتعلم هذا العلم، لأنه فرض عليه ويسره الله له في محله فيتعلمه لله وحده لا شريك له. وكيف يصحح صلاته وكيف يصحح صيامه، هذه كلها علوم واجبة عليه. وأيضا إذا كان على علم وبصير بالواجب فلا حرج أن يزداد من العلم النافلة، يزداد في العلم النافع، فإن فضل العلم كما قال صلى الله عليه وسلم خير من فضل العبادة، أن تتعلم العلم النافلة، العلم النافلة والتطوع في هذا العلم خير من نافلة العبادة، لأن نافلة العبادة النفع فيها يرجع إلى صاحبها، أما العلم النافع النافلة فإنه يرجع إلى صاحبه ويرجع إلى ماذا؟ إلى غيره، لأن هذا المتعلم إذا تعلم وعلم العلم الشرعي فإنه يرفع الجهل عن نفسه ثم ينطلق بهذا العلم إلى غيره من الناس بعد أن يرسخ وبعد أن يركز في هذا العلم. فيلزم هذه العبادات والطاعات بنوعيها، سواء أراد أن يعتكف العشرة كلها أو أراد أن يعتكف جزءا منها، ويجوز الاعتكاف حتى ولو ليوم واحد أو لساعة واحدة، فإنما الأعمال بالنيات. وكان الاعتكاف معروفا من القديم، ولذلك قال الله تعالى آمر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهي عبادة قديمة معروفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هذه الليلة، ولما كانت هذه الليلة في بداية الأمر فيما يبدو لم تبين بالتأكيد أين تكون، فكان يتحراها في العشر الأوائل، ثم كان يتحراها في الوسط من رمضان، العشر الأوسط أو العشر الوسط في رمضان، ثم انتهى به الأمر صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف ماذا؟ في العشر الأواخر. كان إذا جاءت العشر شد مئزره كناية عن الاجتهاد والإقبال على الطاعة والاجتهاد فيها، وأحيا ليله بالطاعة والعبادة، وأيقظ من وأوقظ أهله، لأن العبد كما يتحرى الخير لنفسه يتحراه لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والأب راع في أهل بيتي وهو مسؤول عن رعيته، فرعاية الأب ورب البيت، رعاية الأب ورعاية رب البيت لأهلي وفي بيته وأهلي ليست فقط أن تجلب لهم الطعام والشراب والملبس والمسكن وأن توفر لهم هذه الأمور، بل أعظم من هذا، بل أعظم من هذا أن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، تسعى إلى إنقاذهم مع نفسك من النار. ولذلك تأمل في هذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ربط للنفس بماذا؟ بالخوف من النار، في يوم القيامة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد هذا التخويف بقوله: وقودها الناس والحجارة. وأراد أن يزيد التأكيد والتخويف أيضا فقال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا كله تخويف لنا أن نخاف في أنفسنا وأن نخوف أهلنا وذرارينا من مشهد يوم عظيم، لأن هذا أدعى لتحرك القلب وإلى إقباله على الله وعلى طاعته. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الراوي: وأحيا ليلة، أحيا ليله بالطاعة، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليله يعني قام ليله كله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الليل، لم يكن يقيم الليل كله، بل نهى عن ذلك. كان الأمر في بدايته واجبا أن تقوم وأن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أمنا عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. انتبه لهذا، فلا يأتي آتي فيقول إحياء الليلة هنا أن تصلي بما شئت، لأن السنة والأولى بالاتباع أنه لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فالأولى أن نلزم هذا، أن نلزم هذا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال ذلك الرجل طالبا القرب من الله والعبادة لله سبحانه وتعالى: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأرقد وأقوم وأنام. هكذا كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فنتحرى هذه العبادة. ثم هذا الاعتكاف اختلف أهل العلم فيه الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونصص عليه في القرآن الكريم: هل هذا الاعتكاف يكون في كل المساجد الجامعة في بلاد المسلمين، أم أنه عمل مشروع في مساجد مخصوصة؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة: في المسجد النبوي، وفي المسجد المكي، وفي المسجد الأقصى. واستدلوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ولا اعتكاف إلا في مسجد نبي، إلا في مسجد نبي، ومساجد الأنبياء هي هذه المساجد الثلاثة المعروفة اليوم. فهذا نص يبين بأن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة، لأنها مساجد عظيمة لها فضل ولها خصائص تختلف عن غيرها. فالصلاة في مكة، في مسجد مكة، بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بكم؟ نعم، بمئتين وخمسين صلاة. هذا الذي يصح، هذا الذي يصح فيما أذكر. وأما الخمسمائة فإنها قد ضعفت، قد ضعفت، أليس كذلك؟ ضعيفة، ضعفها العلامة الألباني رحمه الله. الشاهد من هذا أيها الأبناء أيها الإخوة الشباب أن هذه النصوص واضحة. ويؤكد هذا أن راوي الحديث أنكر على الذين رأوهم يعتكفون في العراق في مساجد العراق. والحديث حديث من هو؟ من؟ حذيفة حينما أنكر على هؤلاء وقال ابن مسعود ما هؤلاء عكوفا بين بيتك وبيت الأشعري أبي موسى الأشعري في العراق. فبين هذا الحديث قال لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. إذن الراوي أنكر ماذا؟ هذا الفعل، وأكده بنص نبوي واضح أن الاعتكاف لا يكون إلا في الثلاثة المساجد. ولذلك الذي يترجح إن شاء الله أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاثة. وأما من قال من أهل العلم بأن الاعتكاف يكون عاما مستدلا بما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في مسجده، فنقول كونه اعتكف في مسجده هذا يؤكد أدلة الأوائل أنه ما اعتكف في كل مسجد، وكانت المدينة في ذلك الزمان فيها مساجد، هنالك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بني سلمة، وكذلك لمعاذ بن جبل مسجد يصلي فيه أليس كذلك في محلته. ومع ذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاعتكاف أين؟ في مسجده صلى الله عليه وسلم. انتبه. واستدلوا أيضا بما جاء في عموم آيات الاعتكاف في القرآن أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه الآية في البقرة أمر من الله عز وجل لنبييه عليهما الصلاة والسلام بتطهير هذا المكان هذا المسجد للعاكفين. وما هو هذا المكان؟ أحسن، مسجد مكة. فهذا تأكيد أيضا لماذا؟ لمذهب القول الأول، واضح؟ وأيضا استدلوا بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا هذه المساجد، والذي يظهر من سياق الآية بأن هذا الاعتكاف كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يقتدون بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فلما اعتكف اعتكف معه نساؤه أليس كذلك؟ واعتكف معه من؟ بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يقال هذه النصوص مع أنها تؤكد القول الأول إن سلمنا الاستدلال بها فهي نصوص عامة ومعروف عند الفقهاء وعند علماء السنة والسلف بأن الخاصة من الأدلة يخصص ماذا؟ العامة من الأدلة ويقدم عليه، الخاص يقدم على العام، فالسنة خاصة والقرآن عام فتخصص ماذا؟ القرآن. فحديثه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يخصص هذه المساجد التي جاءت مطلقة في القرآن على أنها المساجد الثلاثة. ومع ذلك لا نشنع ولا نبدع من قال بالاعتكاف في عموم المساجد لأنه قول لبعض أهل العلم، لكن من أراد التحري للحق والصواب ورأى النص حاكما في هذه المسألة فعليه أن يلزم النص. وكيف إذا ذهب إلى هذا النص علماء كبار، بل من العلماء القدامى من يقول لا اعتكاف إلا في مسجد مكة فحسب، مسجد واحد، تأكيد على هذا الأمر، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى العلامة كتاب طيب قوي في علميته سماه بماذا؟ بالاعتكاف، رسالة ماذا؟ في الاعتكاف، تكلم فيها بكلام علمي وذكر هذه الأدلة التي ذكرتها، وبين أن الراجح أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاثة. وإنما الأعمال بالنيات، ومن وفق فذهب إلى العمرة في مثل هذا الشهر العظيم فليسعى ويعتكف، لا حرج عليه إن شاء الله في هذه المساجد، في مسجد مكة أو في مسجد المدينة. هذا باختصار ما يقال في شأن الاعتكاف. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هذه الليلة مع ما تقدم من ذنبه وتأخر، مع غفران ما تقدم له من ذنب وتأخر، فكيف بنا نحن أيها المسلمون؟ فعلينا أن نجتهد فيما تبقى من أيام وفيما تبقى من ليالي، ولا ننسى هذا الدعاء الذي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أكثر من هذا في هذه الليالي، واتقوا الله وابتعدوا عن كل ما يخدش تقوى الله، وكونوا صائمين بحق، وإياكم وإيانا وإيايا أن نكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والنصب، وكذلك كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. انتبهوا، لا بد أن نطهر قلوبنا وأن نراقب ربنا، فإنه يعلم سرنا وما يخفى وما نعلن. فاغتنموا ما تبقى من هذه الأيام، وسألوا الله التوفيق والسداد. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفرض على الأمة في آخر شهر رمضان وقبل صلاة عيد الفطر زكاة الفطر. قد استدل بعضها للعلم بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى. قالوا هذه الزكاة التي أخبر الله عز وجل بأن من أداها فقد أفلح، أن هذه الزكاة هي زكاة الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فرض زكاة الفطر من رمضان على المسلمين، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وأمر أن تخرج قبل صلاة العيد. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج زكاة الفطر صاعا من ماذا؟ صاعا من طعام. فهذا دليل واضح على أن زكاة الفطر واجبة. وقد ذكرنا في الدروس الماضية حين الكلام حول معنى الفرض والواجب أن الفرض بمعنى ماذا؟ الواجب. أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين القادرين الصائمين أو الذين لهم عذر فلم يصوموا ولهم قدرة على إخراج هذه الزكاة أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم وعمن يعولون من النساء والأطفال أو من كان تحته من تجب عليه نفقته كأب أو أم أو أخت أو أخ، فإنه يخرج هذه الزكاة عن هؤلاء، وتخرج عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. فإذا كان للمسلم عبيد رقيق تحت يده فإنه يخرج عنهم ماذا؟ هذه الزكاة، لأنهم تحت يده وتصرفه. وإخراجها يكون من الطعام، يكون ماذا؟ من الطعام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها ماذا؟ طعاما. وعلى هذا اتفق أهل العلم من جمهور العلماء وجمهور السلف على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا ماذا؟ إلا طعاما، ولا يجوز إخراجها ماذا؟ نقدا ومالا، حرام. وما خالف باجتهاده إلا من؟ أبو حنيفة رحمه الله، ربما لأنه لم تبلغه هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي فرضها طعاما، وأيضا لأنه استدل بحديث ضعيف عن جابر منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عيد الفطر اغنوهم في مثل هذا اليوم، وهذا الحديث ضعيف. ولو صح لا ينافي أيضا أن زكاة الفطر تكون ماذا؟ من الطعام، لأن الإغناء أعظمه يكون من ماذا؟ من الطعام. فإذا المذهب الصحيح مذهب الجمهور ومذهب الصحابة الذي استند على النصوص الصحيحة. قال أهل العلم كالإمام مالك: من أخرج زكاة الفطر نقدا، أخرجها مالا ونقدا، فإنها لا تجزيه، لا تجزيه، ويعيد إخراجها من جديد في الوقت، لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم لست بأحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بأرحم على المسكين من النبي صلى الله عليه وسلم. والنقد كان موجودا، كانت الدراهم موجودة والدنانير موجودة، أليس كذلك؟ ومع ذلك أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طعاما، وأمر بإخراجها ماذا؟ طعاما. فتخرج طعاما للمساكين المسلمين، وتخرج قبل صلاة العيد، كما قال ابن عباس: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولا حرج من إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، قبلها بيوم أو يومين، لأن ذلك ثابت عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلا حرج من تقديمها بيوم أو يومين، يخرجها في المكان الذي صام فيه، يعطيها المساكين. وإذا كان في مكان الصائم الحمد لله هنالك غنى في الأرض وعند الناس، ولم يكن هنالك مساكين يأخذونها، لا حرج أن ينقلها أو أن يوكل غيره ليخرجها في بلد فيه ماذا؟ مساكين، لكن يخرجها عنه ماذا؟ طعاما، يخرجها ماذا؟ طعاما. والحمد لله يسر الله عز وجل كتابة حول زكاة الفطر وأحكامها باختصار، فهي موجودة الحمد لله مبثوثة في الموقع ومطبوعة، والحمد لله طبع الشباب، لا حرج أن توزع بين الشباب ليعرفوا الأمور بتفاصيلها. وكذلك اختصر أحد الطلاب جزاه الله خيرا باختصار جيد مفيد، ربما يكون أفضل من الأصل، فاستفيدوا منه إن شاء الله. فهذا ما يتعلق بزكاة الفطر وما يتعلق بأمر الاعتكاف، فأسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا ربنا من المقبولين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد. والباب مفتوح للأسئلة إذا كانت هنالك أسئلة. نعم. واحد يعني من أول رمضان أصابته غازات، نعم، سوى صيام كذا، فأصبح يعاني من مشقة في الصلاة، نعم، فكل ما يصلي يعني يحدث، كل ما يصلي يحدث، هذا الأمر استمر معه يعني، نعم نعم، فهو أصبح يجد مشقة في الصلاة، كيف يعيش هذا هذه الحالة؟ أولا يسعى لكي يعالج نفسه بالطب المباح، لأن هذا نوع من أنواع المرض، يعالج نفسه حتى يطيب وتذهب هذه الغازات وهذه الأهوية التي في جوفه. ثم إذا لم يتمكن من العلاج أو لم يتعالج وصارت هذه الغازات لا يستطيع التخلص منها ولا يستطيع أن يحبسها هكذا، فإنه في هذه الحالة يصلي بالحال الذي هو فيه، مثله مثل من ابتلي بسلس البول، والشبه واضح، فذلك لا يتحكم في بوله، وهذا لا يتحكم في هذه الغازات، فلا حرج من هذا. أما إذا كان قد يؤذي المسلمين بهذه الغازات، وكانت لهذه الغازات روائح مثلا كريهة والعياذ بالله، ففي هذه الحالة لا حرج أن يصلي بعيدا عنهم وفي بيته حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى، لأن أذية المسلمين لا تجوز. قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لما وجد رجلا قد أكل بصلا وريح البصل فاشية وظاهرة، أمر به صلى الله عليه وسلم فأخرج إلى أين؟ إلى البقيع. فهذه دلالة واضحة على أن من كان به أذى من ريح كهذه الغازات ويؤذي المسلمين أو يتحرج، أرجو أنه لا حرج أن يصلي ماذا؟ بعيدا حتى يعافى من هذا، من هذا البلاء والمرض، والله أعلم. نعم فضل. يعني أنت تقصد ماذا؟ يعني هل تخرج المرأة زكاة الفطر إذا كانت عندها مال؟ جيد. الرجل إذا كان عنده زوجة وهو مقتدر يخرج الزكاة عن نفسه وعن زوجته، لأنه هو القائم على هذا الشأن وعلى هذه الدار. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، وهو راع في هذا البيت، فيخرج عن نفسه ويخرج عن ماذا؟ عن زوجته. وإذا كانت غنية وأخرج عنها زوجها تسقط عنها، لأن القوامة على الرجل. وإذا أرادت أن تخرج هذه الزكاة وأذن لها زوجها بإخراجها، لا حرج من هذا إن شاء الله تعالى، لا حرج من هذا. وأما الزكاة عن الحمل، الحمل الظاهر، حسب ما أذكر هنالك كلام عند أهل العلم، لكن أنا لا أشدد. إذا ظهر الحمل وصار ظاهرا لا حرج أن يخرج المزكي عن هذا الحمل، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب النظر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فإنه في حكم الصغير لأنه جنين ظاهر صغير، فلا حرج إن شاء الله تعالى، لكن لا يوجب، لا يوجب، والله أعلم. وضح؟ نعم فضل. قال: فلما أن كان في عهد معاوية وجاء بالحنطة السمراء قال أرى، وجاء بالحنطة السمراء قال أرى مدا من هذا يعد المدين. نعم. هو في حكم المرفوع، لأنه ثبت مرفوعا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل الحنطة يعني القمح، أن المد منها بمدين، فنصف الصاع من القمح يعدل صاعا من بقية المطعومات. فإذا أراد الإنسان أن يخرج زكاة الفطر من القمح فهو يخرج نصف صاع من القمح، والصاع هو عبارة عن 4 أمداد، والمد، المد ما هو؟ هو الكفان المتوسطتان الممتلئتان بالطعام المعين والمخصوص. أكرمك الله. هذا يسمى بالمد، يسميه أهلنا في بلادنا بماذا؟ بالهين. فهذا هو المد. فأربعة أمداد تعدل أو تساوي ماذا؟ صاعا. هذا هو الصاع. فإذا أخرجت قمحا أخرجت عن نفسك ماذا؟ نصف صاع. وإذا أخرجت ذرة أو تبرا تخرج ماذا؟ صاعا من هذا الطعام. والمكاييل المعروفة عندنا في بلاد السودان الكيلة أو الربع. في بعض مناطق السودان وجدت في بعض المناطق أن الربع هو أكبر مقياس أو مكيال، وفي بعض المناطق الكيلة أكبر من الربع. فإذا ما كان مكيالا كبيرا في بلادنا هذا المكيال كان ربعا أو كيلة بحسب الاختلاف الأسماء، فإن الكيلة الواحدة تكفي عن ثمانية أشخاص الكيلة الواحدة، مع أن بعض الجهات جعلتها تكفي عن ستة أشخاص. لكن قبل سنين جربتها بنفسي في بعض مناطق المحاصيل فوجدت الكيلة الواحدة تكفي عن ثمانية أشخاص، ولذلك ذكرنا في التعديل في الكتابة أنها تكفي عن ستة إلى ثمانية أشخاص. إذا كانت من ماذا؟ من الذرة أو الأرز أو التمر. فإذا كانت من القمح فإنها تكفي لكم؟ ما بين 12 شخصا إلى 18 إلى 16 شخص. أحسنت، واضح يا شباب؟ هذا حقيقة، لأن المكيل هنا معتبر عند السلطان، عند السلطان الوالي والحاكم وفي جهات الاختصاص، فنعمل به لا حرج في هذا. وبالتالي لا تعارض أن تذهب إلى محل المحاصيل وتخرج بنفسك الصاع بيدك، لا يعارض المكيال. هل هنالك معارضة؟ لا توجد معارضة. فمن أراد أن يخرجه بالكيلة فإنه سيذهب بيديه ليملأ هذه الكيلة، صحيح؟ سيجد هذا تماما. فإذا لم يرد باليدين أن يفعل هذا كيل بالكيلة أو كيل بالربع وأخرجها للمساكين، يخرجها عن نفسي وعن أهل بيتي، ولا حرج أن يعطي هذه الزكاة لمسكين واحد أو لعدة مساكين أو لأسرة من المساكين، كل هذا جائز. نعم، وضح؟ أيوة. ابناء بعض الجهات تخصص العشر الأواخر باعتكاف كامل من البرامج الغياب والتلاوة. أيوة، هذا لا دليل عليه. إذا كان الشرع لم يلزم بالاعتكاف لم يجعله واجبا، فكيف نجعل نحن له غيابا؟ صار مدرسة هو، فهذا لا دليل عليه، هذا من التكلف، من التكلف والتنطع. فإذا كان هذا لا يجوز في المساجد الثلاثة، كيف بقية المساجد؟ وقد ذكرنا الأدلة على أن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة. نعم، فهذا لا يجوز، هذا تكلف. نعم يا أخي. شيخ، الذرة مطحونة أو حبة يعني نفس الوزن؟ يخرجها حبا، لأن الحب المسكين يستفيد منه في تخزينه لمدة أطول، لكن المطحون قد يدخل له التغير. لكن أحيانا حينما ترى بعض الناس يعني غافلين وليس عندهم مهمة لإخراج الزكاة بالطعام ويريد يخرجها ماذا؟ مالا. أحيانا إذا قلت له اذهب واخرجها من محل المحاصيل ربما يقول هذا مكان بعيد، فيذهب ويفرط في هذا الواجب فيخرجها ماذا؟ نقدا. فهذا لتسهل عليه لا حرج أن تقول له اخرجها ماذا؟ كيلو من ماذا؟ من الذرة سيجا أو هذه الدقائق المطحونة. أنا أفعل هذا من باب التسهيل على الإنسان، ومن باب أن يصرف عن ماذا؟ عن دفع النقد بدلا من ماذا؟ من الطعام الواجب. والله أعلم. نعم، تفضل يا ماذا. أحسن الله عليك يا شيخ. وياك. أصحاب الأدار عندهم أمراض مزمنة اسم مرض السكري، فكيف يعني يكفرون عن من الأيام؟ أولا، المريض من مرضى المسلمين في رمضان وإن لم يصم عليه أن يخرج زكاة الفطر، هذا انتبهوا له، لأنه في حكم الصائم، لأنه معذور، وإنما الأعمال بالنيات، فيخرج زكاة الفطر ويتمتع بكل العبادات والطاعات وبالدعاء، ليس هنالك فرق بينه وبين غيره في تحري فضل هذه الليالي وفضل هذه الأيام. أما المريض مرضا مزمنا كالسكري هذا، فعليه الفدية أو الكفارة، يخرج عن كل يوم أفطره بسبب مرضه طعاما طعاما. وفدية المرض الأمر فيها واسع بحسب قدرة هذا المريض، فإذا كان من أهل اليسار والسعة ليخرج عن كل يوم صاعا من الطعام، وإذا كان قد ضيق عليه في رزقه يخرج ما هو أدنى من ذلك، نصف صاع لا حرج، وإن كان لا يملك الكثير لا حرج أن يخرج ماذا؟ مدا عن كل يوم بحسب حاله وقدرته، والله أعلم. نعم. فضل يا مولانا. في بعض الأئمة في التراويح يعني يوازنون على الغنوط والإطار والتحين في الدعاء. نعم. فالاعتبار المخالف للسنة، هل التأمين خلفهم والصلاة خلفهم إغراقهم؟ هذه المسألة ذكرتها في الرسالة المتعلقة بصلاة التراويح، أليس كذلك؟ لكن نعيدها مرة أخرى عسى أن ينتفع بها من ينتفع. القنوت وهو الدعاء في صلاة التراويح شرع في الوتر، ويبدأ في منتصف رمضان، في منتصف رمضان، كما ورد عن السلف أنهم كانوا إذا انتصف رمضان قنتوا. والقنوت في نصف الشهر إلى آخره ليس على الدوام أيضا، وإنما لا حرج من فعله أحيانا، من فعله أحيانا. والقنوت في الوتر في الصلوات التي ليست في رمضان، يعني في صلاة الليل في غير رمضان، كما قال بعض أهل العلم، يكون بحسب بعض النصوص يكون قبل الركوع، يكون قبل الركوع، لكنه في رمضان يكون بعد الركوع. لماذا؟ لأن فيه شبها بقنوت النازلة، لأن المسلمين في ذلك الزمان والسلف كانوا يقنوتون في هذا المكان بعد الركوع ويذكرون الكفار، يسألون الله النصر على الكفار ويلعنون فيها من الأعداء من الكافرين، فكان فيه شبه بماذا؟ بقنوت النازلة، ولذلك كان بعد الركوع. واضح؟ جيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الداعي في قنوته، وهو حديث الحسن رضي الله عنه وأرضاه، صبت النبي صلى الله عليه وسلم حفيدي، أنه علمه أن يقول: اللهم اهدني، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من تولى، وبارك لنا فيما، إلى آخر الدعاء. ولا حرج أن يصلي في آخره على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج أن يدعو بشيء يسير، بالمغفرة والرحمة والتوفيق والسداد، بلا تطويل ولا تنطع، كما بين ذلك أهل العلم. ولو اكتفى بدعاء القنوت هذا فحسب لا حرج عليه، لأنه هذا هو الوارد. أما ما يفعله بعض الأئمة للأسف الشديد، أولا يطولون هذا الدعاء فيكون أطول من القراءة، بل حتى من الركوع والقيام، ولا يكتفون بالإطالة أيضا، بل يأتون بالتلحين. بماذا؟ بالتلحين، ويرتلون الدعاء كما يرتلون القرآن، وهذا من البدع، لأن الدعاء لا يرحن ولا يرتل. كذلك التكبيرات التي في الصلوات لا تلحن ولا ترتل، الذي أمرنا بترتيله القرآن، والترتيل في القرآن أن تقرأ القرآن بحسب ما أعطاك الله من صوت، وإن استطعت أن تزينه بصوتك بلا تكلف ولا بتغن محرم تشبه في قراءتك ألحان الموسيقى والأغاني، فهذا لا حرام، لا يجوز، لأنك تقلد ماذا؟ من يفعل الحرام ومن تشبه بقوم فهو منه. لا تقلد الموسيقى والغناء، لا يجوز لك أن تتشبه بأفعال الحرام وبأفعال الفساق الذين لا يتورعون عن هذه المحرمات. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا تتشبه بأهل الغنى والخنوع والخنا، وإنما اقرأ القرآن بترتيل، قف عند رؤوس الآيات، لا تتعجل. لكن هؤلاء يرتلون القرآن بصورة بدعية، يتغنون تغنيا محرما أو بدعيا إن صح التعبير، وبارك الله فيكم، إذا جاءوا للتكبير يكبرون بترتيل وتلحين، وهذا أيضا لا دليل عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتل القرآن ولكن لم يكن يرتل ماذا؟ التكبير. فانتبهوا لهذا، بعض الأئمة عليه أن ينتبه لهذا الأمر. ويلحنون الدعاء ويطيلونه ويأتون فيه بسجع، كما جاء في السنة، بسجع الكهان، يأتون به بقافية المسلمين والمؤمنين والمتقين وهكذا، وهذا لا يخفى عليكم. ويأتون فيه بقصص طويلة، ويأتون بأنواع من الغلو والاعتداء، كما مثل بعض أهل العلم لأفعال هؤلاء أنه يقول مثلا: أسألك الجنة وأسألك البيت الذي في الجهة الكذا وفي المكان الفلاني، هذا اعتداء. وارحمنا إذا دخلنا قبورنا ووضعنا في اللحد، ستوضع في اللحد، أين ستوضع؟ هذا ما هذا أمر لا يحتاج إلى كلام يعني. نعم، إذا مات الميت في البحر وأكله حوت هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا كنت ستموت معنا في أرضنا هذه أكيد ستدفن في القبور وفي اللحود توضع. هذا نوع من التكلف واللعب على عقول الناس، وتجد الناس آمين آمين ويبكون كمان. لابد الإنسان يعني أن يكون واعيا بما يقول وبشرع الله، ولابد للناس أن يعقلوا. وأشياء فيها سجع: اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف في هذه الأدعية. أي نعم، ويلحنونه. ولذلك قال أهل العلم: هذا نوع من الاعتداء، ومثل هذه الأدعية يخشى أنها لا تقبل من الله، لا قبول لها عند الله لأنها محدثة. أحسن. وغيره من العلماء اعتداء، فالله لا يقبل من المعتدين وإنما يتقبل من المتقين سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض أهل العلم: الشخص من الناس، الرجل العادي من الناس، إذا ناديته باسمه مرتلا ملحنا ربما يغضب عليك. كيف تتكسر في كلامك وفي ندائك له وتلحنه؟ وأذكر أثرا أظن عن الإمام أحمد أو عن غيري، لا أذكر الآن بالتحديد، تكلم مع رجل في الأذان، قال، استدل بأثر أو حديث ابن عمر أنه لم يسلم على رجل، قيل له لما؟ قال: إنه يطرب في أذانه، يطرب يلحن، فهجره. لماذا؟ لأن الأذان لم يكن يطرب وإنما كان ولا يلحن، كان الأذان أذانا واضحا بصوت قوي حاد بلا تكلف. فما يفعله بعض المؤذنين يطرب الأذان ويلحنه أو يطربه بالألحان كما يقولون، وماذا يفعل؟ يمططه. فرأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا يطرب في الأذان، فقال له: لما تطرب في أذانك؟ قال له: ما اسمك؟ قال له: محمد. قال: ترضى أنا أنادي أقول محمود هكذا؟ يمد له الاسم مدا؟ لا يرضى. فكيف بالأذان؟ فالأذان يؤدى ماذا؟ كما هو، بلا تكلف بلا تنطع. ذهبت في بعض المناطق في مسجد من مساجد البلاد، ودخلت المسجد وكان الوقت لأذان العشاء، فقام المؤذن، فما فعله وضع إصبعه في أذنه اليسرى ولم يضع الأخرى ماذا معه، لأن من السنة أنك ماذا تضع سباحتيك أو سبابتيك أين في أذنك هكذا وليس هكذا، وتؤذن وتكون في جهة القبلة هكذا، الله أكبر الله أكبر، إلا عند قولك في الحيعلتين تقول في الحيعلتين تقول حي على الصلاة حي على الصلاة، انتبه لا تلتفت بصدرك كما يفعله البعض، تتحرك بماذا؟ بفيك، كما جاء عن بلال يحرك فيه هكذا بفيه، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، واضح؟ لا تتحرك بصدرك. فهذا الرجل ماذا فعل؟ وضع يده أصبعه في أذنه اليسرى وماذا فعل؟ وجاء عند الميكروفون وصار يتلوى، لماذا يتلوى؟ لأنه يريد أن يخرج نغمة معينة في الآذان، ويحرك رأسه يمينا شمالا وصدره. فقلت له يا أخي بارك الله فيك، هذا الأذان شرع عبادة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وحي واضح كالشمس، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤذنين أن يفعلوا هذا. فلذلك يا إخوتي ويا أحبتي في الله، دين الله واضح مفصل، كل صغير وكبير فيه ماذا؟ واضح، الأذان واضح، كيف تؤذن وكيف تفعل هذا موجود، تفعل هذا. فهؤلاء في القنوت يلحنون الدعاء ويحتدون بالألفاظ ويطيلون ماذا؟ هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه، فيجب أن يترك وأن لا يفعل، ونكتفي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل من صلى خلف هؤلاء؟ ماذا يفعل؟ بعض علمائنا يقول لا يصلي في مثل هذه المساجد، لا يصلي خلفه، هذا رأيه. ولا يكون وراه، لكن من صلى في مثل هذه الحال، الصلاة كلها صحيحة، لكن إذا جاء عند هذا الدعاء لا يتبعه، لا يتبعه فيما يخطئ فيه، لأنه معتد، وجاز في هذه الحالة أن يدعو ربه بنفسه مع ربه، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم تفضل يا أخي. نعم كلكم 8 أشخاص، جيد، هذه أنت تحتاج تقريبا إلى كيلة فيها 8 أو 8 أصوع، الصاع اللي هو كما ذكرنا الآن 4 أمداد، تمام، فالأربعة أمداد هذه تعتبر صاع، 4 × 8 أشخاص بكم؟ 32 مد، مش كده؟ 32 مد، أما الصاع تحتاج إلى 8 أصوع، يعني بالمد هذا تحتاج 32 مدا، تمام؟ إذا مشيت الكيلة، أنا ما أعرف هنا العرف شنو يا أخ رشيد، إذا كانت الكيلة هي أكبر مقياس كيلة من العيش تكفي عن الأسرة كاملة الحمد لله. ربعين؟ أنا كما ذكرت أنا سألت عن هذا في بلاد السودان، تختلف عن جهة من جهة، الكيلة ربعين يعني الكيلة أكبر حاجة، أكبر حاجة مش كده، إذن الكيلة الواحدة هذه إن شاء الله إذا وضعت فيها ذرة تكفي عن 8 أشخاص. في زكاة الفطر؟ لا، زكاة الفطر ما تخرج طعاما وجبة كوجبة، الكفارة كفارة المريض، كفارة العاجز عن الصيام، كفارة الحامل والمرضع، يمكن أن تخرجها إما حبوب ذرة أو قمح، وإما أن تخرجها طعام وجبة، ما في حرج، وجبة مشبعة للمسكين. أما زكاة الفطر لا تكون إلا ماذا؟ إلا طعام حبوب. لماذا؟ لأننا نريد أن نغني هذا المسكين. فحينما تجتمع عنده هذه الحبوب يدخرها لسنوات عديدة أو لشهور عديدة. في بعض الناس الحمد لله من المساكين حينما تخرج له زكاة الفطر يدخلها في مخزنه فيعيش بها بإذن الله ماذا؟ لشهور عديدة. فلا تخرج زكاة الفطر إلا طعاما يسميه العلماء قوت مدخر أو حبوب مدخرة، حبوب يمكن تخزينها وادخارها. فإذا أخرجتها من الذرة كيلة تكفيك، وإذا أردت أن تخرجها من القمح نصف كيلة من القمح تكفيك. وإياك. تفضل يا أخي. هو الإفتاء يحددها نقدا، لكن هذا النقد لا يجوز، لا يجوز نقدا، وتكلمنا في هذه المسألة وبينا. والغريب أن النقد المحدد هذا محدد في مقابل الكيلة، صحيح؟ ولا ينبغي أن يكون العكس بالعكس؟ ما نعرف هم، لا انتبه، هم الكيلة نفسها يقولون زكاة الفطر لهذا العام 20 جنيه. لماذا؟ لأن الكيلة تساوي 20 جنيه، صحيح؟ إذن الأصل عندهم ماذا؟ بالكيلة. إذن نحن نأخذ بماذا؟ بالأصل. وهذه ما بحسب الكيلة، أنا ما أعرف الكيلة عندهم تقيم بستة أشخاص. أيوة، ما هذا خلاف السنة، خلاف الحق يا أخي المسلم. نعم نحن السلطان نطيعه في طاعة الله، ما في إشكال، ولم نخالفه بأننا اعتبرنا الكيلة التي اعتبرها ميزان عند في البلاد السودان، لكن فعلنا ما أوجبه الله علينا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل المذهب المالكي الذي تسير عليه البلاد، مذهب الإمام مالك، الإمام مالك يقول لا تكون زكاة الفطر إلا من ماذا؟ إلا بالطعام، إلا من الطعام. ويقول لو أخرجها المسلم نقدا لا تجزيه. هذا مذهب مالك، وهذا موجود في الموطأ. أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاعا من طعام، ثم ذكر في الشرح وتخرج زكاة الفطر من الطعام. وذكر تلاميذه كما في المدونة وفي غيرها أن مالكا قال من أخرجها نقدا لا تجزيه، يعني ما تسقط عنه زكاة الفطر. وهذه البلاد لو سألنا كبار السن في هذه المنطقة أو في بلاد السودان قبل عشرات السنين ما كانوا يخرجون زكاة الفطر إلا من الطعام، صحيح؟ صحيح يا رشيد؟ زمان ما كان الناس يخرجون زكاة الفطر إلا من ماذا؟ فإذا نحن على الأصل، ونقول ننبه إن شاء الله تعالى الجهات المختصة لهذه المسألة، وكتبنا رسالة في هذا الأمر ونشرناها وبينا أن زكاة الفطر في مذهب مالك الذي تعتمده الدولة تكون من ماذا؟ بالطعام. فلذلك نحن ننبه الناس، نعتذر للسلطان ربما اجتهد وربما رأى مذهب أبي حنيفة مع أنه مذهب ضعيف ما في حديث صحيح فيه، لكن ننبه الناس بأن الحق أن تخرج زكاة الفطر من ماذا؟ من الطعام، الحمد لله. وهنالك أناس كثيرون بفضل الله ومنته استجابوا لهذا وصاروا يخرجون زكاة الفطر من ماذا؟ من الطعام، فلكم معهم إن شاء الله. نعم. طيب الله حكمة ذكرتها شيخنا أنه إذا أعطون مال ربما يشتروا بها أشياء أخرى. أحسن، هذه من الأشياء التي قال أهل العلم، يعني إذا أعطينا زكاة الفطر مالا ونقدا للمسكين، بعض المساكين لا يعقل، ما عنده عقل ولا فهم، هو يحتاج لأن يأكل ويشرب بدل أن يشتري بهذا المال طعاما، ماذا يفعل؟ ربما ذهب واشترى به جوالا، صحيح؟ أو ملابس، ويكون جائع وأهله في جوع. ولذلك من الحكمة أنك تعطيه طعاما حتى ماذا؟ حتى يغتني من الطعام ويأكل ويأكل أبناؤه. العبرة ماذا من زكاة الفطر؟ أن الناس إذا جاء عليهم عيد الفطر لا يوجد في المسلمين مسكين ليس عنده طعام، كلهم عندهم ماذا؟ طعام يأكلونه، لأن عيد الفطر عيد ماذا؟ أكل. وشرب وفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، ليكون فرقانا بين الصيام وبين الفطر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، أو حديث قال ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، طعمة، ما قال نقدا، طعمة للمسكين. إذا أردت أن تعطيه مالا أعطيه مالا من زكاة المال، صدقة مستحبة لا حرج من هذا. أما زكاة الفطر تعطيها له كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما الإشكال في هذا؟ ما الإشكال في هذا؟ هل هي مسألة صعبة؟ قلنا من عجز عن الذهاب إلى الأسواق يذهب إلى الكيلوات، لا حرج إن شاء الله يخرجها بهذا إن شاء الله. وضح يا أخي؟ الحمد لله. تفضل يا أخي. وعليكم السلام. لا يصح هذا، لا يصح هذا. هو إذا استاك بالإراك لا حرج، لكن يخرج من فصل من الإراك خارج فيه لا يبلعه، لأنه بهذا البلع قد يفطر. فإذا كان جاهلا هذا يعذر، لكن إذا علم بعد ذلك وفعل أفطر وتعمد الفطر. إنما يخرج هذا المنفصل عن السواك خارج فمه. نعم تفضل يا نعم. زكاة المال يعني إذا كان محتاجا، جيد. إذا كانت النفقة لا تجب على الأب، بعض الآباء ينفق على أبنائه ولو تزوجوا، فإذا كان ينفق عليه وهو متزوج في هذه الحالة لا يعطيه الزكاة، يعطي الزكاة لغيره. أما إذا كان لا ينفق عليه أصلا وهو عنه بعيد لا ينفق عليه، ثم افتقر هذا الابن وصار في حاجة إلى الزكاة، أرجو أنه لا حرج أن يعطيه من زكاة ماله بهذا التفصيل. وكقاعدة عامة، لا يعطي المزكي زكاته لمن تجب عليه نفقته. مثلا إنسان يريد أن يزكي ماله وفي بيته أمه وأبوه معه، وهو ينفق على أبيه وأمه، وأراد أن يخرج زكاة المال، لا يعطيها لمن؟ لأبويه. لماذا؟ لأنه يجب عليه أصلا أن ينفق على من؟ على أبويه. يعطي الزكاة لغيرهما من فقراء المسلمين. وضح؟ نعم. ولا حرج أن يعطيها قريبا لا ينفق عليه، كأخته أو من ذوي رحمه كعمه، لا حرج إن شاء الله تعالى. هذا إذا كان السلطان الحاكم يأذن لهذا المزكي بأن يتصرف في زكاته كيفما شاء. أما إذا طالب السلطان بهذه الزكاة قال له لا تعطي زكاتك إلا إلى جهة الزكاة أو إلى ديوان الاختصاص، في هذه الحالة يجب عليك أن تدفع زكاتك لمن؟ للسلطان، والسلطان يتصرف فيها بعد ذلك كيفما شاء. أما إذا أذن لك السلطان أو سكت عنك وأباح لك ذلك، لا حرج أن تزكيها بنفسك لمن هم في حاجة إلى هذه الزكاة. نعم تفضل يا شيخ. مثلا الموازين كان تشكل عليها ربع التذكير. نعم. يعني مثلا كان بالخطوم بيقول ربع نص ربع. نعم. مثلا بيقول كيلو ونص كيلو. جيد. يلا المعروف إنه الربع نص كيلو، يعني ربعين يساوي كيلو. لكن الناس تشكل عليها مثلا. ما نحكي. يقول هنا يظن إنه الكيلو دي هي ربع. ما نحن ذكرنا يا أخي الكريم، قلنا أكبر مقياس في أي منطقة في بلاد السودان ينظروا، إذا كان في عرفهم أن أكبر مقياس الربع يعتبر هذا الربع مقياسهم، الربع يكفي عن 8 أشخاص من الذرة، وعن 16 من ماذا من القمح أشخاص، تمام؟ وإذا كان في منطقة من مناطق السودان عندهم الكيلة أكبر من قياس يعتبروا الكيلة. وضح يا أخي؟ هذا هو. نعم فضل يا أخي. من تجوز دعوة كفار النصارى إلى افتراضها؟ نعم انتشر انه اولا بالنسبه لتفطير الصائمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله من الاجر مثل اجره غير انه لا ينقص من اجره شيئا. فدل النص على ان المراد بتفطير الصائمين ان تفطر من صائما، وهذا الصائم من اين؟ من المسلمين، من المسلمين، من اين؟ من المسلمين. فاذا من اراد ان يفطر الصائمين لا يفطر الا من المسلمين. اما اذا اراد ان يفطر المسلمين الصائمين ويريد بذلك الاجر واعطى من هذا الفطر لانه يملك هذا الطعام ان يتصدق به على الكفار ليضعموا، فهذه تعتبر صدقه، تعتبر ماذا؟ صدقه يقبلها الله سبحانه وتعالى اذا كانوا محتاجين وربما يتالفهم لماذا؟ للاسلام. وضح؟ والله اعلم. نعم تفضل. شلون احسن الله اليكم، اين يفطر من اراد السفر؟ من داره بعد ان يخرج من المدينه كالقصر والجمع في الصلاه، وماذا يفعل اذا افطر من داره ولم يجد وسيله؟ هذه المساله بينتها السنه والاثار الثابته عن الصحابه انهم في الفطر كانوا يترخصون اذا ارادوا ان يسافروا خارج بلادهم، لان السفر فيه مشقه وقد لا يجدون طعاما ولا شرابا، فكانوا من بيوتهم يفطرون ثم ينطلقون الى اسفارهم يتقوون على السفر بهذا الطعام، فهذا لا حرج منه. فمن افطر في داره ونوى الفطر لكي يتقوى به على السفر واخذا بهذه الرخصه، ثم لما ذهب الى وسيله المواصلات او وسيله السفر، اذا ذهب الى وسيله السفر وجدها تعطلت او تاجلت رحلتها، فماذا عليه؟ لا عليه، لا شيء عليه، سيقضي يوما مكان هذا اليوم ويواصل في فطره. اما السفر يختلف، فان السفر يختلف في شان الصلاه، فرق بين الفطر لأجل السفر وفرق بين أخذ الرخصة في الصلاة لأجل السفر. فإن الرخصة في قصر الصلاة وفي جمع الصلاة لا تكون إلا إذا فارق المسافر ماذا؟ بلده ومحل إقامته، يفارق الحضر، في هذه الحالة يعتبر ماذا؟ قاصراً، ولا حرج أن يقصر بين في الصلوات وأن يجمع بين الصلوات. وضح؟ فرق بين هذا وذاك. لكن يجوز للمسافر أن يصلي الصلاة لغير وقتها ويجمع معها صلاة أخرى إذا خاف أن يفوت عليه الوقت وهو في سفره، أو أن لا تتوقف له الوسيلة التي يسافر عليها لأداء الصلاة. مثلاً رجل أراد أن يسافر بالطائرة وأراد أن يسافر بالباص، هذه تحصل كثيرا انتبهوا لها، فجاء وقت الظهر، جاء وقت الظهر ماذا يفعل؟ لا حرج أن يصلي الظهر، يصلي الظهر في وقته. وإذا غلب على ظني أنه لو ركب هذا الباص أن الباص لا يقف له أو لا يتمكن من الصلاة، ففي هذه الحالة لا حرج أن يصلي الظهر في وقته ويصلي معه ماذا؟ العصر تاما في ركعاته. واضح؟ يصلي أربعا، فهذا يسمى جمع لرفع الحرج ولأجل العذر، ودين الله رحمة. واضح؟ فهذا جمع لعذر. ما هو العذر؟ أنه قد لا تتمكن أيها المسافر من الوقوف للصلاة، أو لا تقف لك هذه الوسيلة، في هذه الحالة لا حرج أن تصلي الظهر وتجمع معها ماذا؟ العصر أربعا بلا قصر، بلا، فهذا جمع يسمى بجمع الحرج في الحضر، جمع لرفع الحرج في الحضر. وضح؟ نعم. في حديث لابن عباس قال قصر رسول الله بغير مطر ولا سفر، لا ما قصر، جمع، حديث صحيح. نعم. الضابط الضابط الحرج، وجود الحرج، قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر من غير خوف ولا مطر. قيل له لما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وسبب هذا الحديث العلم الشرعي، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان مع الناس في مسجده يعلمهم العلم الشرعي، فجاءت صلاة المغرب حسب ما أذكر ولم يصلها، ثم ذهبت، وجاءت صلاة ماذا؟ العشاء، فقام رجل فقال الصلاة الصلاة، يريد أن يعلم من؟ ابن عباس، كأن ابن عباس ليس بحريص على الصلاة والعياذ بالله. الصلاة الصلاة، فأذكر فيما قال أتعلمني السنة لا أم لك؟ تريد تعلم ابن عباس حبر القرآن؟ تريد أن تنبهه وهو يعرف قدر الصلاة؟ قال لقد فعل ذلك من هو خير مني. ها؟ يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. لماذا؟ لأن هنالك عذر علم تعليم الناس، فلو فعلت هذا في هذا الزمان لقامت قائمة الناس. فإذا الحرج، إذا كان هنالك حرج منضبط، يعني أحيانا قد يكون في الإنسان مشقة، لو قام لا يستطيع أن يعي ما يقول. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، في هذه الحالة لا حرج، إذا كنت واعيا عند صلاتك للظهر وخفت إذا أخذت راحتك ربما فاتت عليك العصر وفاتت عليك الجماعة ودخلت في المغرب، في هذه الحالة حفاظا على شعيرة الصلاة لا حرج أن تجمع مع ماذا؟ العصر، تجمع العصر مع الظهر. وأحيانا كما ذكرت لكم قد تذهب أحيانا إلى مستشفى لعلاج ومعك مريض مثلا وأنت في متابعته، وجاء وقت الظهر، فإذا دخلت معه في أمر علاجه ومتابعته قد تضيع عليك صلاة العصر، في هذه الحالة لا حرج أن تصلي معه الظهر العصر، هذا من الحرج. فدين الله رحمة، وإنما الأعمال بالنية، الله يعلم ما في قلبك، إذا كنت مهملا ومتلاعب الصلاة لا، الله لن تخفى عليه حالته، فهو عليم بذات الصدور. فإذا من هذا الأثر نعلم أنه لا حرج أن يطول الدرس لمن يقدر على طول الدرس، وتجمع الصلوات لأجل هذا الدرس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس أربع صلوات، يصلي الفجر، صلى الفجر ثم صعد إلى المنبر يعلم الناس ويخبرهم بما كان وما سيكون، ثم يؤذن الظهر فينزل ويصلي بالناس الظهر، ثم يخرج إلى أين؟ يصعد إلى المنبر يحدث الناس. لكم صلاة؟ إلى صلاة العشاء، إلى صلاة العشاء وهم في مكان واحد. نعم، ما جاءنا دليل على أن نقول أكل، ربما أكل وشرب لا نعلم، لكن الآن لو أكل وشرب الناس يستعدوا على هذا؟ ما يستعدوا، صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر، انظر إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر يعني تأمل ذلك الزمان، الوقت فيه طويل، ما هو مثل زماننا الآن أليس كذلك؟ تصلي الظهر يأتيك العصر بعده المغرب بعده العشاء، صحيح؟ لكن انظر إلى طول الزمان في ذلك الزمان، معناها يوم كامل هم ماذا؟ في المسجد. قال عمر رضي الله عنه فصعد المنبر فحدثنا، ثم نزل فصلى، قال فحدثنا عن كل شيء حتى دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فأحفظنا أعلمنا أحفظنا، يعني أخبرهم بكل شيء صلى الله عليه وسلم، ما كان وما سيكون، ويدخل الناس الجنة ويدخل الناس النار. فقال عمر أعلمنا أحفظنا، من حفظ هذه المدة الطويلة إذن هذا قال فيه أهل العلم يجوز أحيانا أن يطول ماذا؟ المجلس، أحيانا لمن يطيق المجلس، أو كان المجلس اضطراريا، تأتي نازلة، تأتي مسألة علمية مهمة، كما نصبر على طلب معاشنا ونصبر على دنيانا لنصبر على ما هو خير من الدنيا وما فيها. لكن الإنسان لا بد أن يراعي حال الناس أيضا، كما جاء عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. النفس تمل أحيانا، حتى طالب العلم أحيانا يمل، فلا بد من التخفيف عليه، ولا بد من عدم إطالة المجلس على الدوام، وإنما أحيانا يكون هذا محل للنظر، خاصة في مثل هذه المواسم. أحيانا قد لا يتيسر اجتماع الناس في بعض المساجد اليوم، خاصة في رمضان يجتمعون الحمد لله وفيهم من يريد الخير. في بعض المساجد، إن المسجد الآن الحمد لله فيه دروس قائمة لما تذهب كل الطاغات والأسئلة ما تنتهي، فهؤلاء يعني من الحرص عليهم تحتاج أن تصبر عليهم، صحيح؟ تريد تذهب ويقول لك لا عندنا سؤال، عندنا سؤال. فهذا خير عظيم أن يقبل الناس على الخير ويسألوا عن دينهم، هذه نعمة عظيمة. فإذا نشطوا فانشط لهم مستعينا بالله، وإذا كسلوا وإن كنت نشطا فتركهم، صحيح؟ حياكم الله. تاني فضل. واحد كان كل ساعة قال يا أخي يجوز العمل مع منظمات هو قال عن منظمات الدين مثلا السفارات والجنسات هل يجوز العمل مع المسارق؟ هذه المنظمات الغير إسلامية أو الكافرة التي أقامت أعمالها على غير الحق وربما تفسد الإسلام والمسلمين لا يجوز العمل معه. العمل مع المسلمين ولو حطابا هذا خير له من أن يعمل مع هؤلاء. لكن أحيانا قد توظف الدولة بعض المسلمين للعمل فيها لأجل معرفة ماذا يفعلون لضبط الأمن والنظام، فلا نستطيع أن نقول بالكلية هذا فيه لا يجوز، فهذا أمر يرجع أحيانا إلى الجهة السلطانية. إذا رأى السلطان أن يوظف بعض العقلاء ليعرفوا ماذا يفعلون، لأنهم يفعلون أمورا بالخفاء، يستغلون طيبة المسلمين في هذه البلاد ومسكنة بعضهم ويفعلون فيهم الأفاعيل، فمثل هؤلاء لا بد أن تكون لهم الدولة بالمرصاد وأن يكونوا تحت المجهر لحفظ العباد والبلاد والأمن. فإن هذه المنظمات في كثير من أحوالها وشؤونها من أهدافها ضرب المسلمين وهتك المسلمين، وعلم بالتتبع والاستغراء أن بعض من يسمى بالتنصيريين في بعض بلاد أفريقيا صب بعض السموم في بعض الأنهار المائية ليقتل من المسلمين وغير المسلمين. لماذا؟ لأن الكفار لا يريدون كثرة في المسلمين ولا عددا مهولا من المسلمين، يريدون بقدر المستطاع ماذا؟ أن يقللوا من أعداد المسلمين. ولذلك كم اكتشف من الأدوية ما كانت سببا في أمراض أطفال المسلمين، أليس كذلك؟ ولذلك أنا أحيانا أحرز مما يسمى بالتطعيم لهؤلاء الأطفال، لأن بعض الأمصال هذه قد لا يدرى ماذا فيها، فلا بد من الحيطة والحذر. ولذلك أطفالنا فيما مضى كانت الشمس أشد من الآن، صحيح؟ وكان الحر أشد من الآن، ولم يكن هنالك ما يسمى بماذا؟ بتطعيم ولا أمصال. وهذه أنا حقيقة أحيانا هذه النظرية التي تقول بأنك تطعن المريض بذات المرض الذي تريد بسبب أن تدافع عنه أو تدفع عنه هذا المرض، أنا حقيقة أحيانا أقول هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من المختصين، هل تسلم بكليتها؟ هل كل مرض يستقيم أنك تعطي السليم جرعة منه لتدفع عنه هذا المرض؟ هل هذا بإطلاقه؟ لأنه أحيانا تأتي جرعة للكبد الوبائي وبعد قليل يقال هذه الجرعة فشلت سنعيد ماذا؟ التطعيم من جديد، صحيح؟ هذا موجود، وسألت جهة معينة مختصة بهذا التطعيم، قلت لهم هذا المصل الذي يأتيكم حينما يأتيكم هل تفحصونه هل تدرسونه؟ قالوا لا لا، هم يقولون هذا من باب أن هذا شيء محفوظ. قالوا من الطائرة إلى الثلاجة إلى الأطفال، وخبروني بأنها جاءت أمصال فاسدة، وجاءت دولة جزاها الله خيرا من بلاد المسلمين ونبهت هذا البلد أنها قد دخلت عليكم أمصال فاسدة فأوقفوها بحمد الله. نعم، سحبت كثير من الأدوية، وفي بعض بلاد المسلمين طعم الأطفال بحجة الأمصال والتطعيم بالإيدز، أليس كذلك؟ وهذا أمر مشاهد معروف. فإذا شيء يأتينا بإشكال ولو محتمل يترك أم يسد بابه؟ بابه يسد أفضل وأولى. ولذلك أنا تابعت وقارنت بين أطفال مطعمين بهذه الأمصال وبين أطفال غير مطعمين، وجدت الأطفال الذين لم يطعموا فيهم ماذا؟ قوة، وأمراضهم قليلة، بينما الذين طعموا بهذه الأمصال إن مرض وقام من مرض دخل في المرض الثاني بإذن ربي. فلذلك يا أخوان أنا أقول الإخوة الذين عندهم اهتمامات طبية أو اختصاصات طبية عليهم ماذا؟ أن ينظروا في هذا الأمر بدقة، وإن وجدوا شيئا مفيدا يرفعوه إلى جهات الاختصاص نصحا لله ولعباد الله سبحانه وتعالى وحفاظا على بلاد المسلمين. فما كل ما جاءنا نقبله ونسلمه خلاص، لا، بالتجربة وجدنا وبالتجربة سمعنا أمورا لا يسلم لها بالكلية، فلا بد من التنبه والتفطن لهذا. نعم، شوف سبحان الله. يا سبحان الله، الله المستعان. وهذا الأمر يحتاج إلى فهم، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لكل خير، وأن يكونوا سببا لحفظ العباد والبلاد، وأن يبصرهم بكل الحقائق حتى يكونوا رحمة على العباد والبلاد. نكتفي بهذا القدر يا أخوان. وإذا لم يتعود ومات. فيران تجارب، نعم، نسأل الله عافية السلامة. يعني ما ذنب الطفل المسكين؟ أنا رأيت أطفالا يأخذوا هذه الأمصال، والله تبكي على حالي، صحيح؟ تأتيه حمى تخاف عليه يموت، لماذا أعذبه؟ وربما تنفلت هذه الجرعات ويصبح هذا الطفل، أنا أعرف بعضهم يقول صار معاقا، صحيح؟ بسبب هذه الأمصال. فكيف نعرض أبناءنا لمثل هذا؟ أنا طبعا لا أحرمها، لكن أقول الإنسان يحترز منها، لأنه ما عندي علم. لو عندي علم يقيني بأن هذه الأمصال تتكون من أشياء محرمة أو مضرة أو ضارة، والله يقال عنها حرام ولا كرم لها، صحيح؟ ولذلك قلت الأخوان الذين عندهم اختصاص طبي ينظروا في هذا الأمر ويفيدون بعد ذلك، وعسى نتعاون مع ولاة الأمر في بيان هذا الأمر حتى تنكشف الحقائق. وأنا عندي معرفة قديمة بأن بعض الجهات تكلمت في هذا الباب، وكما ذكر أخونا الرشيد جهات خارج البلاد قالت هذه الأمصال تعد لضرب أبناء المسلمين، لكن الطفل يغذى تغذية طيبة وبإذن الله ويحصن بإذن الله يكون في حفظ من الله سبحانه وتعالى. آخر سؤال، يلا نختم بسؤالك، تفضل. بس إضافة الكلام، أنا شغال في المصال ما شاء الله. نعم تفضل. نعم، يلا هي بتعمل ذاكرة مناعية. تعمل ايش؟ ذاكرة مناعية. ذاكرة مناعية، حتى لو جاء تعالوا الأدول وياه عشان الذاكرة تكون نشيطة طوال هذا الوقت. يلا لكن بتعمل رياكتف، يعني تعمل رياكتف المرات ترجع مرة طوال الأبصال هذه المرات ترجع ترتد، يعني تعمل مرض هي. أي جيد، إذا هذا يعني دوما ما دخل عليه الاحتمال بطل به العمل، إذا كان الاحتمال قد يؤدي إلى إزهاق الحياة وإلى جب الأمراض. قال الله عز وجل لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ولذلك يعني أنا أسأل دوما، أعرف ناس أو الأناس القدامى والبشر القدامى ما كانوا يعرفون هذه الأشياء حتى في هذه البلاد، وكانوا في عافية وفي قوة صحيح، لكن نسأل الله العافية والسلامة. حياكم الله، بارك الله فيكم. نأخذ شيئا من الراحة وخذوا شيئا من الراحة.